الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا من باب الجهاد، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في كتاب البيع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة: أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصينهما. السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. من فضل الله عز وجل على العباد أن أجاز البيع والشراء، وجعله سبيلا ووسيلة للانتقال الأملاك. والأصل في البيوع هو الجواز والحل، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. وإنما جاءت الشريعة بجعل بعض الضوابط والشروط في البيع من أجل تحقيق مصالح العباد من جهة، ومن أجل درء النزاع والاختلاف بينهم من جهة أخرى. ليس في الأحكام الشرعية الواردة في مسائل البيع تقييد للعباد أو إذهاب لما يحقق مصلحتهم، وإنما فيه تحقيق المصلحة على أكمل وجوهها. والبيع في اللغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، أو لأنهم كانوا يتصافقون، يصفق كل منهم يد صاحبه عند البيع. والبيع في الاصطلاح مبادلة مال بمال، سواء كان المال عينا فهذه السيارة أو منفعة مباحة، أو كان سلعة غير معينة تثبت في الذمة. ثم ذكر المؤلف طرق انعقاد البيع، وقال: إن البيع ينعقد بطريقين. الطريق الأول الطريق القولي بالإيجاب والقبول، لأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة، ويقول المشتري: قبلت. صيغة البيع غير منحصرة بلفظ معين، بل أي صيغة تدل عليه إنها تثبت بها الصيغة القولية. هناك بعض التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء، كألا تكون الصيغة بلفظ الاستفهام، أو بعدم تقدم القبول على الإيجاب، ولكن هذه الشروط لم يرد بإثبات كونها شروطا دليل شرعي، ولا يستند إثباتها إلى عرف أو لغة، ومن هنا فالصواب عدم اشتراط هذه الشروط. الطريق الثاني من طرق انعقاد البيع المعاطات، وهي الصيغة الفعلية، كما لو ذهبت إلى الخباز ووضعت ريالا وأخذت ما يقابله من الخبز بدون أن يتكلم وبدون أن يتكلم الخباز. صيغة المعاطات هل ينعقد بها البيع؟ اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صيغة البيع، أن صيغة المعاطات ينعقد بها البيع. القول الأول أن المعاطات الفعلية ينعقد بها البيع سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا مذهب الإمام أحمد ومالك، ذلك لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولأن إجازة البيع جاءت مطلقة، وأهل اللغة في الجاهلية كانوا يتبايعون بالمعاطات، ومع ذلك لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. القول الثاني أن البيع لا ينعقد بالمعاطات، هذا مذهب الإمام الشافعي سواء كان في القليل أو في الكثير. قالوا لأن من شرط البيع التراضي، والتراضي أمر خفي في القلب، ومن هنا لا بد أن نقيم مظنته مقامه، مظنته يعني الصيغة القولية، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن القول كما يدل، لأن الرضا كما يدل عليه القول يدل عليه الفعل. القول الثالث في المسألة أن المعاطات تصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء الثمينة، فقد قال به بعض الفقهاء الحنفية، ولعل القول الأول أظهر الأقوال. من صور هذه المسألة مكائن البيع الذاتي، تضع ريالا فيخرج لك المشروب الذي تطلبه، هل يصح هذا العقد؟ قول يصح على الصحيح كما قال الجمهور خلافا للشافعي. هل من صور هذا العقد البيع بواسطة الانترنت؟ قل إن كان البيع بواسطة الانترنت فيه كتابة فالكتابة صيغة قولية، وإن لم يكن فيه كتابة فهذا من أنواع المعاطات. عقد البيع لا ينعقد عندما يكون المتكلم هازلا أو ملجأ، إذا كان العقد يغلب على الظن أن المتكلم به هازل فحينئذ لا ينعقد هذا العقد. من أمثلة ذلك لو باعه السيارة التي بعشرات الألوف بريالين. هنا هذه قرينة وعلامة على أنه هازل. ومثله أيضا إذا كان ملجأ، سيأتي الكلام عنه في شروط البيع. هناك شروط للبيع وهناك شروط في البيع. شروط البيع هذه من قبل الشارع، وهي محصورة بسبعة شروط، ولا بد أن تكون موجودة قبل العقد. خلاف الشروط في البيع فإنها تكون من المتعاقدين، ويمكن أن لا يوجد الشرط إلا بعد وجود العقد، وعند فقد. وليست محصورة الشروط في البيع، ليست محصورة، وسيأتي الخلاف فيها. وهناك فرق رابع، هو أن شروط البيع إذا فقد أحدها بطل العقد، بينما الشروط في البيع إذا فقد أحدها كان لصاحب الشرط الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. وحديثنا الآن في شروط البيع التي تكون من قبل الشارع، وهي سبعة شروط. أحدها الرضا من المتعاقدين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا لم يكن هناك رضا من المتعاقدين فالبيع باطل بهذه الآية. ومن أنواعه بيع الهازل لأنه غير راضي بذلك البيع. ومن أنواعه بيع الملجأ، هو الذي إنما تعاقد ليهرب من شر يخاف من لحوقه به، كأن تكون لديه عمارة يخشى من ظالم أن يستولي عليها، فيجعل عقد صوري باسم شخص كبير ليأمن من الظالم. هذا العقد ليس عقدا صحيحا، ولا بد أن يقيم الدليل على أنه ملجأ فيه. من صور ذلك بيع المكره، وهو الذي ألزم على البيع بدون أن يكون عنده رغبة في ذلك البيع، هذا العقد باطل. ويستثنى من ذلك ما لو كان الإكراه بحق، إذا أكره بحق حينئذ يصح العقد. من أمثلة ذلك في الرهن: اشتريت منك سيارة 100,000 ورهنت عندك جوهرة، إذا حل الأجل ولم يسدد طلب من المدين السداد، فإن لم يسدد طلب منه بيع العين المرهونة، فإن لم يقم ببيعها باعها القاضي عليه. فهذا إكراه في البيع، لكنه إكراه بحق. وقد يصور له بما لو كان الإكراه لمصلحة عامة، كالمساكن التي تكون في الطرقات العامة ويحتاج إلى توسيعة الطريق لمصلحة المسلمين، فتشترى البيوت المجاورة لذلك الطريق ولو لم يرضى أهلها. ومثله أيضا لو كان على الإنسان ديون وكان عنده أعيان وليس لديه وفاء نقدي، فنلزمه بالبيع من أجل أن يتمكن من سداد ما عليه من الحقوق. الشرط الثاني من شروط البيع الرشد، والمراد بالرشد إحسان التصرف المالي، إحسان التصرف في المال. من كان لا يحسن البيع والشراء يحجر عليه، من ثم لا يصح تصرفه. من كثرت عليه أموال الغرماء فطالبوا بالحجر عليه حجرنا عليه ومنع من التصرف في ماله. ينبني على هذا أن بيع المجنون باطل لا قيمة له، ومثله بيع السكران والنائم، ومثله الصبي غير المميز. أما بالنسبة للصبي المميز فقد اختلف الفقهاء في حكم بيعه، منهم من قال لا يصح بيعه ونسب الجمهور، ومنهم من قال يصح بيعه بإذن وليه، ومنهم من صحح بيعه في الأشياء اليسيرة. ولعل القول بتصحيح البيع أولى لقوله عز وجل وابتلوا اليتامى، والابتلاء بإعطائهم شيئا من المال ليبيعوا فيه ويشتروا ليتم اختبارهم هل يحسنون التصرف المال أو لا. ولا يأذن ولي المميز أو السفيه له في التصرف إلا إذا كان لمصلحته. أما لو تصرف الصبي المميز والسفيه قبل الإذن ثم أذن الولي، هل يصح ذلك العقد أو لا يصح؟ في مذهب أحمد أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف من غير من لديه رشد. ولعل القول بأنه يصح بإذن وليه أو لا، والولي لا يأذن إلا بما فيه مصلحة للصبي. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، فأما ما ليس بمال فإنه لا يصح بيعه. ومن هنا في الأعيان المحرمة كالخمر والخنزير لا يجوز بيعها ولا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مالا بالميزان الشرعي، فالمال ما يباح نفعه بغير الضرورة والحاجة. قال فلا يصح بيع الخمر ولو كان بيعا للخمر على ضمي، فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في الخمور، ولا يصح بيع للخمور ولو كان سيبيعها على أهل الذمة. هكذا أيضا الكلب، هكذا أيضا الميتة، فإنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو كانت تجوز للمضطر. قالوا هكذا الكلب، الكلب على نوعين، الكلب الذي لا يباح اقتناؤه فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه بالإجماع. النوع الثاني الكلب الذي يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد، كلب الحراسة، كلب الزرع، فهل يصح بيعها أو لا؟ قال الجمهور لا يصح بيعها ولا شراؤها، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وصفه بأنه خبيث. القول الثاني في هذه المسألة أن ما يباح اقتناؤه يجوز بيعه وشراؤه، قد قال به المالكية، وذلك لأنه قد ورد الاستثناء في الحديث نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أسانيد يقوي بعضها بعضا. والقول الثالث أنه يجوز بيع الكلب مطلقا، هذا قول الحنفية، ولعل القول الثاني أرجح الأقوال في هذه المسألة لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا للبائع في وقت العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا في المبيع المعين، أما لو باعه مبيعا غير معين فلا يلزم أن يكون مملوكا للبائع. مثال ذلك لو باعه في عقد السلم يبيعه تمرا أو سلعة مضبوطة الصفات يسلمها بعد مدة، البائع في أثناء عقد البيع لا يملك السلعة لكنها ليست معينة، بحيث لو جاء له بأي تمر على حسب صفاته أجزأ. لماذا جاز؟ لأن المبيع هنا إيش؟ غير معين، أما المبيع المعين فلا يجوز بيعه إلا بعد ملكه. يبقى هنا مسألة وهي غير المعين إذا باعه حالا هل يجوز أو لا؟ الصواب جوازه بشرط تسليم ثمنه في مجلس العقد، أما إذا كان المبيع غير معين قال بيعك سيارة بهذه الصفات وهذه الصفات وكان الثمن مؤجلا فحينئذ لا يصح العقد، لأن هذا من صور بيع الدين بالدين، قد ورد في الخبر النهي عنه وإن كان فيه ضعف لكنه قد وقع الإجماع على مدلوله. قد يكون البائع وكيلا للمالك فيصح العقد حينئذ لأنه مأذون له في البيع، وقد يكون وليا فهنا فيه إذن شرعي فيصح العقد، لكن المؤلف فلا يصح بيع الفضولي. المراد ببيع الفضولي بيع الإنسان لسلعة لا يملكها، هذا يأثم به البائع لأن تصرف في ملك غيره بدون إذنه، لكن هل يصح العقد مع ذلك؟ إذا لم يأذن المالك فلا يصح العقد، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما إذا أذن المالك إذنا مؤخرا مؤجلا باع سلعة غيره اليوم وبعد ذلك تكلم مع المالك الأول وقال وجدت زبونا خشيت أن لا نتمكن منه وأن لا يأتينا مرة أخرى فبعت سلعتك عليه، هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والجمهور على أن بيع الفضول لا يصح ولو كان هناك إذن لاحق، استدلوا بحديث لا تبع ما ليس لك، القول الثاني أن بيع الفضول أن بيع الفضولي يصح بشرط إذن المالك. ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة دينارا قال اشتري به شاة، ذهب إلى السوق واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الشاة والدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هنا لم يوجد إذن من المالك في جميع هذه التصرفات، لكن أذن للمتصرف بعد هذا، فدل هذا على أن تصرف الفضولي إذا أجازه المالك صح. هذا بالنسبة لي البيع. أما بالنسبة للشراء، إذا اشتريت سلعة تريدها لزيد أو سميت في العقد اشتريت لكم هذه منكم هذه السيارة بمئة لزيد، حينئذ يصح العقد. فإن رغب زيد السلعة بثمنها أخذها، وإن لم يرغبها فإنه يلزم العقد لذلك المتعاقد، لأن من اشتريت له لم يأذن. الشرط الخامس القدرة على التسليم، لأن المعجوز عن تسليمه بمثابة المعدوم، لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، ولأنه إذا لم يكن مقدورا على تسليمه كان العقد من الغرر، لأن الغرر هو ما لا تدرى عقوبة آخرته ولا عاقبته. وقد ورد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبعد ذلك مثل المؤلف بعدد من الأمثلة، منها بيع العبد الآبق، المراد بالآبق الهارب من أهله، العبد هو المملوك، لا يدرى هل يعود أو لا يعود. قال والجمل الشارد والذي هرب أيضا من ملاكه. قال ولو لقادر على تحصيلهما، لما في ذلك من الغرر. تثني من هذا المغصوب، فإنك إذا بعت العين المغصوبة على شخص يتمكن من تخليصها من الغاصب جاز عند جمهور أهل العلم. الشرط السادس معرفة الثمن، لأن يعني إذا لم يعرف الثمن كان غررا. ومن صور ذلك ما لو قال أبيعك هذه السلعة وثمنها هو الرقم الموجود داخلها الذي لا نتمكن منه إلا بعد فك السلعة ولزوم البيع، هذا بيع باطل. لماذا؟ لعدم معرفة الثمن. قوله والمثمن يعني السلعة المباعة، والعادة عند الفقهاء الحنابلة يقسمون بين هذين الشرطين، جاءوا معرفة الثمن شرطا واحدة ومعرفة المثمن شرطا. وطرق معرفة الثمن والمثمن، ما بالوصف بما يجوز في السلم فيه أو المشاهدة حيث يغلب على الظن أنه لا يتغير العين، لا تتغير العين المباعة ما بين المشاهدة ووقت العقد. دليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ومن الغرر ما لا يعرف مقداره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومن صور بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذه السلعة بمئة حاضرة أو 150 مؤجلة إلى نصف سنة، هذا من صور بيعتين في بيعة. قال الشرط السابع أن يكون العقد منجزا، فلا يصح العقد المعلق، كما لو قال إذا جاء رأس الشهر بعتك أو بعتك الرضي زيد، لأن هذا عقد معاوضة، والأصل في عقود المعاوضة أن تترتب آثارها عليها بعدها مباشرة. القول باشتراط هذا قول الجماهير، هنا قول بأنه لا يشترط أن تكون العين المباعة منجزة لعدم وجود الدليل الدال على خلاف هذا، ولأنه لا زال الناس يتعاملون ببيوع مؤجلة معلقة. ولما اشترى عتاب بن أسيد دارا بمكة من صفوان ليجعلها سجنا اشترط رضا عمر، وبالتالي فهذا الشرط فيه نظر. ومن ثم الاستثناء الذي ذكره المؤلف هنا ويصح بعته وقبلته إن شاء الله، الصواب أنه يصح حتى ولو لم يقل إن شاء الله. ننتقل إلى مسائل تفريق الصفقة. ما معنى تفريق الصفقة؟ أن يباع في عقد واحد سلعتان، إحداهما يصح بيعها والأخرى لا يصح، فمن ثم نصحح عقد البيع في العين الأولى ونلغي عقد البيع في العين الثانية. وتفريق الصفقة له صور. الصورة الأولى إذا باعهم مجهولا ومعلوما، حينئذ نصحح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. لو باع سيارتين، قال أبيعك سيارتين، إحداهما سيارة هذه والأخرى سيارة التي في الدولة الفلانية، قال ما صفاتها؟ قال لا أعلم، حينئذ نقول يصح العقد في المعلوم ولا يصح في المجهول، إلا إذا كان المجهول تابعا أو كان يتعذر علمه. مثال ذلك لو باعه الشاة بحملها يجوز، مع أنه لو باع الحمل وحده لم يجوز. لماذا؟ لأن يعني الحمل مجهول، لكن لما كان تابعا صح العقد وجاز. الصورة الثانية إذا باعه ما يملك وما لا يملك في عقد واحد، قال أبيع كتابي وكتاب زميلي سواء بمئة ريال، الزميل رفض إجازة هذا العقد، فنقول يصح العقد في ملكه دون ملك صاحبه بقسطه من الثمن. إذا تعذر معرفة المجهول، إن كان قد وضع ثمنا للمعلوم وثمنا للمجهول صح في المعلوم دون المجهول، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين في العقد ثمن المعلوم حينئذ يكون البيع باطلا لأنه مجهول ويدخل في بيوع الغرر. مسائل هذا الباب أنه لو اشترط استثنى أحد المتعاقدين شيئا من السلعة المباعة فهل يصح العقد؟ نقول إن كان الاستثناء معلوما صح العقد، لأن حينئذ ينتفي الغرض، لكن إذا لم يكن معلوما لم يصح العقد. ومن أمثلة ومن أدلة هذا، إذن إذا تعذرت معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فالبيع باطل. لماذا؟ للجهالة والغرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن عرفنا معنى كلمة تفريق الصفقة، بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز في صفقة واحدة. تفريق الصفقة بإمضاء العقد فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن. ومن صورها بيع المعلوم والمجهول، مثلنا له. من صورها بيع المملوك وغير المملوك، مثلنا له. من صورها أيضا بيع الحلال والحرام. لو قال أبيعك هذه الميتة وهذا السيف بألف، حينئذ نصحح العقد في المباح وهو السيف بقسطه من الثمن، ولا نصحح البيع في الميتة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نعم شيخ معاذ، شراء الفضولي، ما الفرق يا شيخ بين تسمية من اشترى؟ إذا اشترى الفضولي سلعة ونوى أنها لزيد ولم يسمي، حينئذ نصحح العقد ويكون الشراء للمشتري، ولا يلزم بيع تسليمها لزيد المسمى في النية المنوي، يعني ما في النية لا يؤاخذ به الإنسان، كما في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. أما إذا سماه في العقد فقال أشتري منك هذه السلعة لزيد، حينئذ نرجع إلى زيد إن قبلها وأخذها، وإلا تثبت في حق الفضولي. يبقى هنا أيضا مسألة وهي من مواطن الخلاف، الملك بين الشراء الأول وتسليمها للمسمى في العقد لمن؟ هل هو للمسمى في العقد أو المنوي أو لا؟ إن قلنا بأنها للمسمى في العقد فتلفت، فحينئذ تتلف في ملك المسمى إذا لم يكن هناك تفريط ولا تعدي. مثلها أيضا لو تأخر البيع فوجبت الزكاة، هل تكون على المسمى أو تكون على العاقد المشتري؟ مثله إنما اشترى هذه العمارة لزيد ولم يقابله إلا بعد شهر، خلال هذا الشهر حلت الأجارات، هل تكون للعاقد لتكون للمسمى، إن كان قد سمي في العقد وقبلها فتكون للمسمى الذي هو زيد. نسأل الله. نعم. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يجعل الثمن مترددا بين حدين، أحدهما أعلى لكنه مؤجل، ويتفرقان بدون تعيين لأحدهما، كما لو قال بعتك هذه السلعة ب50 إن سلمت ثمنها بعد أسبوع، أو ب100 إن لم تسلمه إلا بعد شهر، وتفرقا ولم يحددا. هذا من بيعتين في بيعة. لكن لو حددا قبل التفرق لأنها ب50 بعد أسبوع، فهذا ليس من بيعتين في بيعة. مما يدخل في بيعتين في بيعة العينة، فإن العينة من العقود المنهي عنها. لماذا سمي ببيعتين في بيعة؟ يعني يبيعه السلعة ب50 حاضرة ثم يشتريها منه ب70 مؤجلة، هنا بيعتان في بيعة. ومن صور بيعتين في بيعة أن يربط بين عقدين، فما لو باعه السلعة على أن يؤجره سلعة أخرى، هذا من بيعتين في بيعة، بيع للشراء. أنا بيع الفضولي هذه مسألة، شراء الفضولي مسألة، شراء الفضولي. إذا سمى العين لزيد حينئذ نرجع إلى زيد، فإن طلبها كانت له، وإن لم يسمي زيدا وإنما نواه بقلبه لم يحق لزيد المطالبة بتلك السلعة. واضح الآن. محمود بائع هو من أجل الأول، ثم قال إلى الثالث. طيب. حتى يظن الثالث أنه نخشى من أن تكون السلعة دخلت وليست المقصودة، ليس المقصود السلعة وإنما يكون المقصود المال، تكون عينة ثلاثية. إذا لم ترجع العين للمالك الأول، إذا رجعت العين للمالك الأول هذه عينة حرام، إذا لم ترجع للعاقد الأول جاز. يثبت حينئذ الخيار، إذا كانت السيارة مستعملة ولم يذكر أنها مستعملة يثبت الخيار، هو بالخيار بين إتمام العقد وبين فسخه، لكن العقد صحيح. تعرف قيمته في السوق بعد إتمام العقد. نعم. إذا بين أصبح بمثابة بيعين، أصبح بمثابة عقدين، كل منهما منفصل عن الآخر، لا إشكال فيه. الشيخ ذكرنا في بيع المعلوم والمجهول، لأنه إذا لم يمكن ما نعرف قسط المعلوم. بعتك سيارة، هذه السيارة وآلة عندي موجودة في أو عند أحد زملائي، أملكها عند أحد زملائي، ما نعرف ثمنها ولم نتمكن، كيف نستخرج قسط المعلوم؟ ما نتمكن. أم يبطل العقد؟ لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. سلم تسليما كثيرا.